فأخرج من اللحد يعني لم ينبش القبر وإنما كانوا يعني وضعوه فأخرجوه. فهذا قال اخرجه من اللحد يعني والقبر وهو لم يدفن فأخرج لعلة أو لغرض وهو أن يحصل له هذا القميص الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس إياه. وهذا إكراما وهذا حصل إكراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله. وأيضا ما جاء في في في الرواية أنه كان كسى العباس يعني قميصا يوم أسر يعني بعدما أسر يوم بدر وكان من الأسرى فكساه قميصا, فقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أو كساه هذا مكافأة له على ما صنع من كونه أحسن إلى عمه لما كان من أسرى بدر وأعطاه قميصا أي أعطى العباس قميصا فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فيكون على هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل لأمرين, أولا مكافأة على ما صنع مع عمه, والأمر الثاني إكراما لولده الذي هو من خيار الصحابة ومن فضل الصحابة عبد الله بن عبد الله بن أبي وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله نعم. قال سفيان وقال أبو هريرة قال في الفتح وقال أبو هارون كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها ووقع في كثير من الروايات. لا عندكم شو قال؟ قال سفيان قال سفيان وقال أبو هريرة هو أبو هارون عندك؟ لا عندك أبو هريرة ليس أبو هارون؟ أبو هريرة نعم مضبب عليها نعم في نسخة الحافظ نعم. وقال أبو هارون نعم. قال في الشرح قال في الفتح كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها ووقع في كثير من الروايات وقال أبو هريرة وكذا هو في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف يعني من أبي هارون يعني أبو هارون هو صح هو صحيح وذكر أبي هريرة تصحيف يعني خطأ وهو نعم. عيسى ابن أبي موسى وهو عيسى ابن أبي موسى أو موسى ابن أبي عيسى أو موسى ابن أبي عيسى شوف عندك الكلام شرح يعني تقديم وتأخير قلب وكلام الحافظ يخالف كلام الشيخ عبد العزيز وش يقول الشيخ الحافظ يقول أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى ابن أبي عيسى نعم. الحناط بمهملة ونون المدني نعم. وقيل هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء بن شيوخ البصرة وكلاهما أتباع التابعين في حديث معضل وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان نعم. الراوي عنه نعم. فسماه نعم. فقال عيسى ابن أبي موسى نعم. طيب فهذا هو المعتمد يقول من الحافظ سماه قال عيسى في الحميدي عيسى ابن أبي موسى قال حافظ الحجر وهو المعتمد علق عليه الشيخ عبد العزيز قال هكذا في المخطوطة التي بأيدينا وفي طبعة بولاق وش اللي في المخطوطة عند الشيخ يا صديق علق عيسى ابن أبي موسى نعم. وهو غلط من النساخ أو سبق قلم والصواب موسى موسى ابن أبي عيسى كما تقدم في كلام المزي وكما يعلم من المراجع المعتمدة فتأمل والله أعلم. العمدة على الحميدي هو الأصل ما أدري وذاك اللي هو المزي وش اعتمد عليه هو غلط الحافظ يقول المزي جزم بأنه موسى ابن أبي عيسى الحناط طيب وفيه يعني الـ يعني عيسى وموسى يعني بس تقريبهم عندكم